مكتبة الفانوس. أنا وماما. النص والرسوم إيما شيستر كلارك. النص العربي اللي نور منسى بصوت لين عمر. أحب أن أفعل الأشياء مع ماما. نلعب بكرة قدم ونعتني بالحديقة معا. نلون الرسوم ونقرأ القصص معا. أساعدها في الطبخ فتقول لي أحب أن أقوم بالأعمال معك يا عنبر. في أحد الأيام قالت لي ماما إن عليها أن تقوم بمفردها بأعمال كثيرة، فقلت لها سوف أساعدك يا ماما، لكنها قالت أنها ستقوم بها وحدها. أولاً ظلت تتحدث بالهاتف وقتاً طويلاً وتقول لي اسكت يا عنبر، لدي الكثير من الأعمال. ثم أخذت تعمل على حاسوبها وسألتها هل انتهيت من عملك يا ماما؟ أجابت لم أنتهي بعد يا عنبر، قم بعمل ما بمفردك. لكني كنت أريدها أن تلعب معي فسألتها والآن هل أنت مستعدة؟ أجابت أعدك بأني سوف ألعب معك ولكن فيما بعد. ثم قالت لي يجب أن تفكر في عمل تقوم به بمفردك يا عنبر. عندها حاولت أن أفكر في شيء ما. أولاً قفزت عن درجة السلم الثالثة لأن الرابعة كانت عالية جداً. ثم لعبت قليلاً بكرة القدم. بعد ذلك رحت أبحث عن حشرات، وفي تلك اللحظة خطرت ببالي فكرة رائعة، ولكن كان ينقصني بعض الأغراض. كنت بحاجة إلى قليل من الطين، فوضعت كمية منه في دلو وسكبت فوقها بعض الماء، ثم مزجتهما معا وصنعت من عجينة الطين بعض الأشكال ورتبتها في صفوف على صينية. ثم قطفت بعض الأزهار وزينتها بها. بعدها احتجت إلى بعض الكراسي. عندها نادتني ماما وقالت لي أنا جاهزة الآن، لكني لم أكن جاهزة بعد، فقلت لها انتظري دقيقة واحدة يا ماما لأني ما زلت بحاجة إلى بعض الأشياء. فأحضرت الفناجين والمساند وأخيرا الفطائر. سألتني ماما هل أصبحت جاهزا الآن يا عنبر؟ فأجبتها لا ليس بعد، يجب أن تغمضي عينيك. ورددت قائلا ابقي عينيك مغمضتين يا ماما. سألتني ألا يزال المكان بعيدا؟ قلت لها لقد وصلنا تقريبا. ثم أضفت حسنا يمكنك أن تفتحي عينيك الآن. هذا رائع يا عنبر، قالت هل يمكنني الدخول؟ قلت لها تفضلي لتشربي الشاي. ثم سألتها هل تريدين قطعة من الحلوى؟ فأجابت طبعا ما أطيبها، إنها الحلوى المفضلة لدي. عندها قلت لها مع أني أحب أن أفعل الأشياء معك يا ماما، إلا أنني فعلت كل ذلك بمفردي. فردت ماما قائلة عافاك يا حلوي، إنك عنبر الشاطر.